الشريط 37 هزيمة المشركين وجمع الغنائم ثم حصار الطائف. لما انهزم العدو هربوا إلى الطائف وهم الأكثرية، وبعضهم ذهب إلى مكان يقال له نخلة، وذهب الطائفة إلى مكان يقال له أوطاس. إذن تفرقوا إلى ثلاث فرق: فرقة ذهبت إلى الطائف، فرقة ذهبت إلى نخلة، وفرقة ذهبت إلى أوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، أي إلى الذين ذهبوا إلى أوطاس، يقول فرمى أبو عامر أو فرمي أبو عامر في ركبته، أي جاءه سهم فأصاب ركبته. يقول رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى، يعني أشار إلى الرجل، يعني يخبر أبا موسى، فقال ذاك قاتل الذي رماني، يعني أشار إلى الرجل هذا الذي رماني. يقول فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا، أي هرب، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكفه. هذا يعني هذا مشرك وخايف وهارب، يطارده أبو موسى الأشعري فيفر، فأبو موسى الأشعري يناديه يقول ألا تستحي ألا تثبت، لماذا ترى ما تستحي أنت؟ فوقف الرجل. هذا أمر عجيب، يعني العرب على كفرهم على شركهم، إلا أن هذه المسائل مسائل المرجلة الرجولة كانت عندهم. فلما قال ألا تستحي ألا تكف عن الهرب ألا تثبت، وقف الرجل. يقول أبو موسى فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، يعني بيدي. قال فانزع هذا السهم. يقول فنزعته فنزل منه الماء، فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي. يقول واستخلفني أبو عامر على الناس، يعني بعد أن مات جعلني أنا القائد على الناس. يقول فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له ما قاله أبو عامر أنه قال قل له استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وهنا قول فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه يدل على أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه صلوات الله عليه وسلم خاصة إذا طلبوا ذلك منه. ثم ثانيا يدل على أن السنة الإنسان إذا أراد أن يذكر الله بدعاء أو غيره السنة أن يتوضأ، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل كذلك على أن السنة في الدعاء رفع اليدين، ولذلك رفع يديه عند الدعاء ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. يقول ورأيت بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع يديه صلوات الله وسلامه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هنا أبو موسى قال فقلت ولي فاستغفر كما استغفرت له استغفر لي. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة ابن أبي موسى يقول إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، أي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى طاردت كما قلنا المشركين، والطائفة الثانية طاردت الذين سلكوا نخلة فأدركت من أدركت وقتلتهم، والأعظم الأكثر البقية الباقية ذهبوا إلى الطائف كما قلنا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجمع الغنائم صلوات الله وسلامه عليه. وكانت الغنائم شيئا عجيبا، بلغت 6000 رأس من السبي و 24,000 من الإبل و 40,000 من الغنم و 4,000 أوقية فضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم حبث الغنائم جميعا بالجعرانة. يقال الجعرانة ويقال الجعرانة، يعني بتشديد العين وبتسكينها. ولم يقسمها حتى ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه. وكانت من ضمن يعني السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة. دخل المشركون الطائف بقيادة مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها صلوات الله وسلامه عليه، واستمر الحصار 40 يوما، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور المنجنيقة على أهل الطائف، أي رماهم بالمنجنيق صلوات الله وسلامه عليه. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليه 23، أي عبدا، منهم أبو بكر الثقفي اللي صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان أهل الحصن قد استعدوا بحصنهم ذلك، وكان عندهم ما يكفيهم سنة كما قيل. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله، خلاص سنرجع، ما راح نقافل دام نتحصن وسنرجع. فثقل ذلك عليهم، قالوا: يا رسول، نذهب ولا نفتح الحصن؟ كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدوا إلى القتال، لا قاتل، ما تريدون ترجعون قاتلوا. فغدوا إلى القتال فأصابهم جراح، أصيبوا إن ذلك محصنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، فسروا بذلك وأذعنوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل: يا رسول الله، أدعو على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. فهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف، لأنه دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف جاءه عروة بن مسعود فاتبعه وأسلم. وعروة بن مسعود هذا هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه قبيل صلح الحديبية، والذي قال بعد أن رجع إلى أهل مكة: دخلت على ملوك فارس والروم، ودخلت على النجاشي في ملكه وغيرهم، يقول: فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن إسحاق: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومك إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه للإسلام رجاء لا يخالفوه، لذلك لمنزلته فيه. فلما أشرف لهم على علية له، يعني مكان مرتفع، وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله لي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم. هذا عروة بن مسعود رضي الله عنه، أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع من قومه أنهم قتلوه رحمه الله ورضي عنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار ثقيف في الطائف، رجع إلى الجعرانة أو الجعرانة كما قلنا، إما بإسكان العين أو بكسرها وتشديد الراء، يعني الجعرانة أو الجعرانة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم، ينتظر هواذن أن تأتي تائبة فيعطيهم أموالهم صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى آخرين على 50-50 يعني من الإبل، ولم يعطهم مئات كما أعطى الآخرين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا لتأليف قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه، بعضهم من المسلمين الذين أسلموا بالفتح، وبعضهم من الذين ما زالوا على الشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بهذه الأموال. وأعطى بعض الناس 50 وأعطى بعضهم 40 بحسب مكانته من قومه يتألفهم بها صلوات الله وسلامه عليه. فازدحمت عليه الأعراب صلوات الله وسلامه عليه ويطالبون بالمال حتى اضطروه إلى شجرة، فقال: أيها الناس، والذي نفسي بيده لو كان عندي شجر تهامة نعما يعني من الأنعام لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وساق لنا البخاري فعل بعض الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة من أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ما زال فيها بعض التراب، يقول: فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقم وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام إليه رجل غائر العينين، يعني داخل عيونه، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة بارز جبهته، كث اللحية محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال كلمة كفرية والعياذ بالله، قال: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف إلى الرجل فقال: إنه يخرج من ضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل أو اتق الله. هذا الكلام يقال لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك إنه الجهل. الشاهد، يقول أبو موسى الأشعري: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال الرجل: قد أكثرت علي من أبشر، يعني ما أعطيتني شيء، بس فقط تقول أبشر أبشر، ما أعطيتني شيئا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى بلال، يعني على أبي موسى وبلال، كهيئة الغضبان من كلام هذا الرجل، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم أتي بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه أي تفل فيه صلاة، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها رضي الله عنهم أجمعين. هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك من المنافقين أو الذين ما خالط الإيمان قلوبهم من الغلظة والأذى الذي أوقعوه في النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك من الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالون يضربون برهم وفاجرهم. ثم فرض النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قسمها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل و40 شاة. لا شك أن هذه أعظم غنيمة حازها المسلمون في زمانهم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما أعطاهم، وترك الأنصار ما أعطاهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار وجدوا في قلوبهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء مسلمة الفتح وبعض أهل مكة وبعض الأعراب وبعض الناس ونحن لا يعطينا شيئا، فوجدوا في نفوسهم أي تضايقوا حتى كثر فيهم القول، حتى قال بعضهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ونسينا. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله فإن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، ما السبب؟ ما العلة؟ في قلبك علينا شيء أو ما الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد، يعني أنت إيش رأيك؟ قال يا رسول ما أنا إلا من قومي من حال حال. فقال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، يعني هذا المكان. وفي بعض الروايات قال ولا يدخل علينا إلا رجل من الأنصار فقط، ما أريد غيرهم. فخرج سعد فجمع الأنصار، فجاء رجال من المهاجرين فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته إذا أراد أن يتكلم يحمد الله ويثني عليه سبحانه، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ كلام كله صحيح، بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فقال صلوات الله وسلامه أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك، لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم. ولكنه الأدب مع رسول الله، ما يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم من البكاء وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا أي رجعوا إلى أماكنهم. هكذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الأنصار الذين نصروه صلوات الله وسلامه عليه في ساعة العسرة. وقد ذكرنا أنه ممن أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخته الشيماء، وهذه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، أرضعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية. جاءت مع السبي، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أختك من الرضاعة. فقال: وما علامة ذلك؟ من يشهد لك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري يوم أنا صغيرة، أنت عضيتني وأنا متوركتك، يعني فوقك فعضضتني، يعني تقول أنا متوركة عليك، يعني مستند عليك، فعضضتني عضة في ظهري، ما تذكرها؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه صلواته وأجلسها عليك وخيرها. قال: إن أحببت الإقامة عندي فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل صلوات الله وسلامه، ثم أسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية، ونعما وشاء، وسماها حذافة. وأما الشيماء فهو لقب لها رضي الله عنها وأرضاها.